ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله ليست كلها نور يا شيخ محمود. الله الله الله عظيم يا رب. صبر يا شيخ. الله أو كظلمات في بحر اللج يغشيه موج I'm الله يبارك ما يوسع عليك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير السلام عليك. ألم يروا تروا ألم يروا وحديها بس ايه كل الله ايه يا سيدي الله الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى الله الله والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه. يا سلام عليك. من في السماء والأرض يسبح. نعم. يا سلام خلي بالك حالك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض سلام عليك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات صافات صافات لحمة المرحوم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ السلام عليك. سلام الله عليك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ بما يفعلون. ما يفعلون وما تفعلون يا شيخ محمود. يا الإمام الشافعي. لا تقل يا حاج محمود. أوعى تبخل عليه. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. يا سلام. فتري الورق يخرج من خلاله. يا سلام. محمود فتري الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يا كالسما برق يا كالسما برق يد السماوات يا عم. الله الله الله. يا كالسماء فوقه يذهب بالأبصر يقلب الله الليل والنهار. سبحانك يا رب. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبر. الله الله الله الله. ايوه إن في ذلك لعبر لأولي الأبصار. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما. نعم. ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وينزل من السماء وينزل من السماء من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه سلام. يذهب بالأبصار. وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فيصيب به من يشاء ويصرفه Thank you. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء. أيوة سبحانه وتعالى. أيوة مستعنى أبو أسامة والله خالق كل ذات ورحات أبوك شيء إلى قراءات كثيرة دي. والله خالق كل دابة فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي الله ما يشاء. الله يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينة. النبي الحج محمود لجيبها عشان خاطر الشيخ مع روح محمد صديق المشاوي جيبها ثاني حالي. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا Oh,